بنحوه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قول ابن عباس: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، إنكارا على من جحد شيئا من الصفات، إنكارا على من جحد شيئا من الصفات، بانتفاض الرجل لما استنكر الحديث، بانتفاض الرجل لما استنكر الحديث. وقوله ما فرق هؤلاء فيه وجهان: أحدهما أن يكون فرق اسما، أي ما خوف هؤلاء، والآخر أن يكون فعلا مخففا أو مشددا، ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، أي لم يفرقوا بين الحق والباطل. والدليل الرابع حديث مجاهد رحمه الله في سبب نزول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في نزول الآية على المعنى الذي ذكره، وهو في معنى ما ذكرنا أولا من أن إنكار من أن جحد اسم الرحمن كفر، فكذلك يكون جحد غيره من أسماء الله الثابتة في القرآن أو السنة النبوية بلا اختلاف بين أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. الثانية قوله رحمه الله: عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، أي بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات وهو جحدها، أي بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات وهو جحدها، فيعدم الإيمان به. نعم. الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.